نصائح نصائح نصائح لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في الأدب المفرد بسند قوي عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه قال: كنا مع المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فقال له رجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فغضب المقداد غضبا شديدا حتى تعجبت، فلم يقل الرجل إلا خيرا. ثم أقبل على الرجل فقال: يتمنى أحدكم أن يحضر مشهدا غيبه الله تعالى عنه، لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناس أكبهم الله تعالى على وجوههم في النار، لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا يكفي أحدكم أنه منذ خرج يعني من بطن أمه لم يعرف إلا ربه وإلا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة ما بعث فيها نبي قط، في فترة وجاهلية، في قوم كانوا يرون خير عبادة هي عبادة الأوثان، فجاءنا بالإسلام والفرقان ففرق به بين الحق والباطل وبين الوالد وولده. قال: فقد كان الواحد منا يرى والده أو ولده أو أخاه بعدما فتح الله تعالى قفل قلبه بالإيمان، وهو يعلم أنه إذا هلك دخل النار فلا يطيب له عيش ولا يهنأ إذا علم أن حبيبه يوافي النار، وتلك التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. الإمام البخاري بوب على هذا الحديث في الأدب المفرد بقوله: باب الولد قرة العين. وطبعا مسند الإمام أحمد ما في تبويب، لأن هو إنما يعني رتبه على المسانيد. هذا الموقف الذي حكاه لنا جبير بن نفير لصحابي جليل هو المقداد بن الأسود، والمقداد هذا أبوه اسمه عمرو لكنه نسب إلى الأسود ابن عبد يغوث، فلما أنزل الله قوله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم، فسموه باسم أبيه المقداد بن عمرو بن ثعلبة، لكن غلب عليه هذا النسب صار هو المقداد بن الأسود. والمقداد هذا أحد سابعة سبعة كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم عن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا سبعة، فذكر منهم المقداد ابن الأسود، وهو من الصحابة الأوائل الذين هاجروا الهجرتين وتزوج بضباعة بنت الزبير وهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المقداد هذا هو الفارس الوحيد في يوم بدر، لم يكن هناك فارس في يوم بدر إلا المقداد ابن الأسود، وتوفي رحمه الله رضي الله عنه سنة 33 في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن 70 سنة فيما قيل. فالمقداد بن الأسود إذن هو من المهاجرين الأوائل، الصحابة الكبار، وقد ورد في بعض الأخبار أنه كان رابع أربعة، كان هو رقم أربعة في الإسلام، فهذا يعني له سبق وله قدم عظيمة جدا. رجل مر به فيثني عليه، يقول له: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغضب، أي غضب غضبا شديدا. قال جبير راوي الحديث: فعجبت، فما قال الرجل إلا خيرا. إذن لماذا يغضب المقداد؟ المقداد غضب كما هو من سياق الحديث لأنه يعني جعل مجرد الفضل في إدراك النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتج عليه بأن هناك أقوام أدركوه أكبهم الله على جون في النار. فأنت ما تدري إذا كنت آنذاك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كنت فاعلا، لعلك تكون من الذين كذبوه. فيغبطه على أنه ولد في الإسلام، يعني هو يغبطه على أنه ولد في الإسلام. يشبه هذا الموقف ما رواه البيهقي في دلائل النبوة بسند حسن عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ قال لحذيفة بن اليمان: يا حذيفة، نشكو إلى الله عز وجل صحبتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيتكم له. يعني يشكو إن هو يعني لم يولد في ذلك الزمان حتى يرى مثل ما رأى حذيفة. فقال له حذيفة: ونحن نشكو إلى الله عز وجل من إيمانكم به بالغيب. يعني رجل آمن بدون محن، يعني استلم رسالة على الجاهل. فما تدري هؤلاء الصحابة الذين كابدوا الأهوال في سبيل نشر هذا الدين، لو أنك كنت موجودا آنذاك لعلك ما تحملت. فأنت الآن ولدت في الإسلام، هذه مزية كبيرة، لأنك ما تدري إذا ولدت قبل ذلك أكنت تكون من المكذبين أم من المصدقين، لكن ولدت والإسلام يرفرف على الدنيا كلها، هذه مزية كبيرة. فيقول: ونحن نشكو إلى الله تبارك وتعالى أنكم آمنتم به بالغيب وأنكم ما ولدتم في ديار الإسلام. فالإنسان ما يتمنى مشهدا غيبه الله تبارك وتعالى عنه، لعله إذا كان فيه كان على عكس ما يحب. فهذا هو الظاهر من غضب المقداد بن أسود، وعله أيضا غضب بسبب المدح، لأن طبعا لقي النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به من أجل المناقب التي يمدح المرء بها، وذلك كانت الصحبة لا تعادلها منقبة، صحبة لا تعادلها منقبة، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول، لا يطعن فيهم إلا فاسق. فمن هذا الجيل الذي له مثل هذه المزية؟ التابعون مع جلالة أكثرهم ليس لهم هذه المزية، برغم قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني القرن الثاني مفضل ولكن في الجملة، والقرن الثالث مفضل ولكن في الجملة. وبعض الناس يروي هذا الحديث بلفظ: خير القرون قرني، وهذا اللفظ لا يثبت، إنما اللفظ الصحيح الذي في البخاري ومسلم وهو في الروايات الكثيرة المستفيضة: خير الناس قرني وليس خير القرون. الصحابة لهم هذه المزية كما قلت على الجملة والتفصيل، هذا عند علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، حتى أن إسحاق بن راهوي رحمه الله لما قال: لم يصح في مناقب معاوية شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الطحاوي وقال الحافظ بن حجر: يكفيه الصحبة. هو طبعا إسحاق يقصد لا يصح شيء مخصوص كما صح في فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومثلا أبو عبيد بن الجراح وأبي ذر وهؤلاء الصحابة، في أحاديث قولية في فضيلة هؤلاء الصحابة، لكن لم يكن هناك حديث صحيح في فضل معاوية بنفسه، كان يقول مثلا أصدق الأمة معاوية أو خير الناس لهجة معاوية أو نحو ذلك يعني. فقول الحافظ بن حجر تكفيه الصحبة دلالة على أن هذه مرتبة سامقة جدا، فهذه تزكية لا شك، فكأن المقداد كره ذلك، وهم كانوا بحمد الله تعالى من أبعد الناس عن ذلك، وكانوا ينهون الناس عن مدحهم، كانوا يبكون يعني. شوف عمر الخطاب مع جلالة عمر ومعرفة عمر بقدر نفسه، لا أقول أن عمر كان يجهل قدر نفسه حاشا وكلا، بل كان يعرف قدر نفسه تماما، لكن العادة كلما كمل المرء أو أوشك على الكمال كلما شعر بالنقص، هذه العادة. وكذلك ترى أطوع الناس للحق هم العلماء دون المدعين للعلم، تجد العالم يقبل ليه؟ لأنه رجل عالم كبير متبحر، فكلما ازداد علما علم أنه كان على جهل عظيم، بخلاف ما إذا ظن أنه حصل كل شيء وقف على ما هو عليه يرفض الحق. ومسألة رفض الحق بجانب الهوى تدل على قلة العلم وعلى قلة الإنصاف. النعيم بن حماد الخزاعي حدث مرة بحديث فيبدو أنه قلب سنده أو أنه نقله إلى مسند صحابي آخر، فأنكر عليه يحيى بن معين. نعيم بن حماد هذا شيخ يحيى، أو على الأقل هو من أقران يحيى الكبار اللي هو يصلح أن يكون في صغار شيوخ يحيى، فأنكر عليه يحيى وقال والله ما هو من رواية ابن المبارك تقريبا، ولا حدث به ابن المبارك قط. قال أترد علي؟ قال نعم أرد عليك، هات كتبك. وكان نعيم بن حماد يحدث من حفظه آنذاك. فغضب نعيم بن حماد ثم دخل الدار فجاء بالكتاب وهو يقول من الذي أن يحيى بن معين ليس شيخ الإسلام؟ نعم يا يحيى، نعم يا أبا زكريا، هو كما قل. ده لأنه رجل نعيم بن حماد وإن كان في حفظه مقال لك الرجل واسع العلم جدا. فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من أطوع الناس لله تبارك وتعالى، وكانوا من أبعد الناس عن الرياء والسمعة، كان إذا مدح الواحد منهم كان يرد هذا المدح ردا صريحا. ومن ضمن الأصول التي، ولعل هذا يعني مناسب أن نقوله في هذه الجلسة، أصول أهل السنة الجماعة ترك المديح، يعني ما تمدح أحدا، فإن كان لابد قل أحسبه ولا أزكيه، إن كان لابد، وتشعر في كلمة إن كان ولابد إنه لابد من المدح، لابد من المدح. كأن مثلا يكون في بعض أهل البدع يحط على بعض أهل السنة، فأنت لابد أن تقيم أهل السنة كما ينبغي، فتقوم تقوم وتمدح. ليه؟ لأن في بعض الناس عمال يحط عليهم من الجهة الأخرى، فإن كان لابد في هذه الحالة تقول أحسبه، لكن إذا لم يكن هناك داعي إلى ذلك فالأصل والترك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدح هو الذبح، وسمع رجلا يمدح أخاه قال ذبحت أخاك. فلعل المقداد رحمه الله تعالى أنكر على هذا الرجل واستغضب، حتى أن جبير بن نفير جعل يتعجب يقول لماذا يغضب كل هذا الغضب، الرجل ما قال إلا خيرا لأنه يمدحه. فقال المقداد رضي الله تعالى عنه لما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله تعالى عنه، لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على وجوههم في جهنم، أولا يكفي أحدكم أنه مذ خرج عرف ربه وصدق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو يغبط هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام، لأن الذي يولد في دار الإسلام يكون تبعا لأبيه، كما قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصران. إذن كل واحد تابع لأبيه، متى يعرف الحق من الباطل؟ إذا كبر ونضج وأدركته عناية الله تبارك وتعالى. وقلما هذا الرجل يكبر ولا يهتدي ولا يبحث عن الحق الذي هو مكلف به، كعامة الأرض الآن من يهود ونصارى الذين ليسوا على ملة الإسلام، ما أعملوا عقولهم ولا فكروا برغم وصول خبر عن الإسلام في كل بلاد الدنيا تقريبا. فمعنى أن تولد من أبوين مسلمين بهذا كثيل، ولو بنسبة 60% أنك أنت حتكون تابع لهؤلاء، فهذا أفضل من أن تكون تابعا لأبوين كافرين. فلذلك وينكر على مثل هذا الصحابي الذي يتمنى أن يكون في ذلك الزمان، كما أنكر حذيفة بن اليمان على ذلك الصحابي الذي قال لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، يعني كنا حملناه على الرؤوس. فهذا إشعار أن الصحابة قصروا إذ تركوه يمشي على الأرض، إذ أن هذا يريد أن يحمله على الرؤوس، وهم قصروا إذن. فقال له نفس الكلام تقريبا، قال له ولم تتمنى مشهدا غيبك الله عنه؟ لقد رأيتنا في غزوة الخندق، ثم ساق القصة التي ذكرتها مرارا وتكرارا، وأنه يعني كان الصحابة في حال ما مروا به قط من القر والبرد والريح الشديد التي أرسلها الله تبارك وتعالى على الأحزاب، حتى كان قال يعني ما كان لي من جنة على العدو ولا على البرد إلا مرط لامرأتي يصل إلى ركبتي. هذا كل اللي كان يمتلكه يستطيع أن هو يتنحف به من شدة البرد، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة، وفي الرواية الأخرى عند البيهقي ويكون مع إبراهيم في الجنة. والصحابة كانوا إذا ذكروا بمثل هذا يستنفروا على أقل من هذا، يعني كانوا يقتتلون على أقل من هذا، فما قام واحد من مكانه ولا رغب واحد في هذه الصحبة، لا أقول رغب عنها، إنما من شدة البرد ما يستطيع أن يقوم، ما يستطيع أن يلبي، كانوا يحفرون لأنفسهم حفرا في الأرض يدفنون أنفسهم من شدة البرد. قال حذيفة فتقاصرت خشية أن يناديني، فقال قم يا حذيفة. وفي عند البيهقي قال أبو بكر ابعث حذيفة، قال فناداني، فما كان من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، إلى آخر الحديث. في هذا الحديث قال فلما ذهبت إلى معسكرهم معسكر الأحزاب وجدت ريحا شديدة جدا لا تجاوز المعسكر حتى إن الحجارة لا تتقاذف من شدة الريح التي أرسلها الله تبارك وتعالى على المشركين. الحجارة بيضرب بعضها بعض من شدة الريح وهي لا تجاوز المعسكر، يعني هو واقف على حدود المعسكر ما يشعر بهذه الريح، لكن هو يسمع صفير الريح ويسمع طرق الحجارة بعضها ببعض. فهذا من جملة ما ينصر الله تبارك وتعالى به عباده إذا عبدوا له حقا. ليست مشكلتنا مشكلة سلاح ولا مشكلة ضعف ولا أن الشرق أو الغرب أقوى منا، المشكلة أننا لسنا عبادا لله حقا، المشكلة أننا ما أقمنا الإسلام في بيوتنا وليس علينا سلطان في بيوتنا، يعني الدولة ما لها سلطان عليك في بيتك، أنت رئيس البيت، ومع ذلك يعجز كثير جدا من المسلمين عن إقامة الإسلام في بيوتهم. أول ما تشوفه بره بقى وهو بيخطب وبيتكلم تقول ده الجدع ده بقى واحد من الصحابة، لو دخلت بيته بقى هتشم إسلام، وهو بيته مهلهل من الداخل. إن الشيء اللي نستطيعه إن احنا نتكلم فقط. فإذا عبدنا فعلا لله تبارك وتعالى حقا، إيه المانع إنه يرسل عليهم ريحا كما أرسل على الأحزاب؟ قال عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب أي يكون بيني وبين العدو مسيرة شهر وهو مرعوب مني، مع أننا بينه وبينه شهر مسير على الأقدام، لكنه مكانه مرعوب خايف. واحنا عندنا طبعا اللي حصل في صحراء ايران سنة 82 او 83 في الحدود دي كده عبرة. وهذه يعني ايران دول روافض كلهم خسارة فيهم شربة المية الايرانيين دول. وانا ما بقولش هذا الكلام عشان خاطر احنا برضو بنهاجم الايرانيين، لا، ده احنا رأينا فيهم كده من زمان، من يوم ما الخميني نزل ايران ونحن نقول ان هذا الرجل رافضي، ونقول ان علماء المسلمين يكفرونه بخلاف بقية الرافضة. بقية الرافضة نحن ما نكفر جماهير الرافضة، انما نكفر جملتهم، انما ائمة الضلال نحن نكفرهم باعيانهم. فهذا الخميني كافر، فكل الموجودين الان في ايران رافض يعني اشر من الشيعة. الروافض هم اشر الشيعة، اللي هم يسبون ابا بكر وعمر ويكفرون الصحابة. انا قرأت الواحد في مدينة قم من اقران الخميني الهالك يقول ان الصحابة ماتوا على النفاق جميعا ما عدا ست. فبعض الجماعات الاسلامية الان اللي عمالين يعملوا تقارب بقى بين المذاهب وعايزين يقربوا بين اهل السنة والشيعة، كالذين يريدون التقريم ما بين النار والماء. ألا تتقرب من رجل يطعن في الصحابة الذين هم خيار الناس، الذين هم عمدتك أنت؟ يعني مما يميز أهل السنة والجماعة عن كل المذاهب الضالة الأخرى أنك أنت مقيد الصحابة. احنا بنقول أن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف الصالح الكتاب والسنة بفهم السلف. والسلف عندنا هم الصحابة والتابعون، الصحابة رقم واحد. فإذا كان واحد بيكفر الذين أنت ترى فيهم القدوة، فكيف تضع يده في يدك في يده؟ هؤلاء لما حصلت مشكلة الرهائن، وبعدين الأمريكان قعدوا بقى يتدربوا على خطف الرهائن 4 شهور في صحراء في أمريكا، عملوا بيت من كرتون أو بيت من طوب زي استفارة بالضبط، وحطوا حرس تماما مدبج وبتاع، ويدوا للحرس سلاح، وبعدين يعملوا عملية اسقاط بالطيارة يخطفوا الايه الجماعة اللي جوه ويطلعوا مرارا لحد ما اتقنوا العملية 100%. وقال لك بقى احنا بقى هنبين للناس الامريكان دول يطلعوا ايه بقى، وانهم هم الجن الازرق بتاع العصر ده، الايرانيين مدججين بالسلاح، واحنا هنخطف الايه الرهائن من جوه السفارة من النوافذ نلتقطهم. ونزلت الطائرات الأمريكية في صحراء إيران، وإيران لا تشعر، والرادارات كلها لم تلتقط أي طائرة نزلت في الصحراء، لأن معروف إيران كانت أرض أمريكية لما كان الشاه موجود، وكانوا دارسين إيران بالشبر الواحد بالسنت الواحد، ويعرفوا يدخلوا منين ويطلعوا منين، ولا يشعر الإيرانيون بها لأن الرادارات كلها والتسليح كله أمريكي. فطبعا أنت عارفين بيكون على الرادارات وهذه الأشياء خبراء من نفس البلد، فالخبراء دول يمرروا بقى ما يظهرش ان في طيارات عدت، ليه؟ لان واخد تعليمات ان الطيارات هتعدي، فانت ايه اصم ابكى اعمى لا ترى. ودخلت الطيارات فعلا وخلاص وربضت، وبعدين مستنيه بقى اشاره البدء، فلما ادوا لهم اشاره البدء طارت بقى عشان خاطر تروح، قامت ضربت بعضها. فلما الطيارات وهي الطايره ضربت في بعضها ادرك حينئذ اهل البلاد ان في بقى ايه شيء في الصحراء، واذا بهم يكتشفون إن القصة كما حكيتها الآن. دي طبعا عملت نوع من تثبيت الاعتقاد عند هؤلاء الشيعة في الأئمة المعصومين. قال بس هو الإمام الخميني هو الإمام معصوم عندهم، هو دي ببركات الرجل فعلا، وكان لسه الرجل داخل، فاعتبروا أن هذه إرهاصات، أن هذا الرجل مبارك، فقاموا غلوا فيه لدرجة أنه لما مات خطفوا الكفن بتاعه، كان هيقطع واحد كل واحد عايز ياخد له رجل، ياخد له صبع، ياخد له ظفر، ياخد له شعراي، اي حاجه يتبرك بهذا الرجل. درجه ان الشرطه تدخلت لان الجثمان سيتمزق، ليه؟ من شده حب الناس واعتقادهم في مثل هذا الرجل. وكذلك اهل البدع دائما تجد الركيزه الخطيره جدا عندهم تقديس واحد، اهل السنه ليسوا كذلك. بعض الناس يقول لك ليه الشيعه برغم ضلالهم على يد رجل واحد، واهل السنه برغم الحق متفرقون؟ هو عندهم حاجة اسمها الإمام المعصوم اللي خلفه يكفر، فيقوم هو حتى لو بيخلفه ويرى المضال يسكت وإلا يكفر، أهل السنة بحمد الله ليس عندهم هذا. يعني أتذكر سنة 81 في سجن أبو طرة لمن طرة الاستقبال، كان معنا الطائفة الضالة اللي هي الفرموية الذين يعني يرون أن البخاري شيوعي، وما أدري هل رأيهم تغير بعد ما تحسب تتحل ولا لا، وفي العيد بتاعهم يحرقوا البخاري، ويرون أن عائشة رضي الله عنها ما كان يجب لها أن تتكلم لأن صوت المرأة عورة، ولا يرون الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب كافر، فاللي يروح للطبيب كافر، واللي يخيط قميص له كافر، واللي يعمل أي حاجة يبقى كافر. المهم كان شيخهم الفرماوي سنه أدركناه في ذلك الوقت، ما أدري هلك أم لا، سنه حوالي 94 سنة. فكان في زنزانة معاه حوالي 6-7 من كبار مريديه، جاء أوامر أن كل المساجين يتصوروا عشان يتحط في الدوسيه بتاعه. هو قال التصوير كفر لأن ده أخذ بالأسباب. جاء أوامر أن كل المساجين يتصوروا عشان يتحط في الدوسيه بتاعه. هو قال التصوير كفر لأن ده أخذ بالأسباب. فلا ما فيش حاجة اسمها تصوير. طبعا هم كانوا موزعين على زنزانتين وكان 36 واحد يعني رحمك الله. المهم صدر لهم الأوامر أن التصوير كفر، فتجمعوا جميعا في زنزانة واحدة، 36 واحد في زنزانة تسع حوالي 10 أفراد. المهم عبثا حاولوا بالقنابل المسيلة للدموع بأي شيء يفتحوا الزنزانة، مستحيل عرفوا يفتحوها. الرجل طبعا 24 سنة هيموت عايز هوا، فكانوا إيه يرفعوه على كتفهم عشان يشم هوا من الشباك اللي هو إيه قرب السقف، طبعا عشان خاطر يذلوهم بقى ويخلوهم بقى يفتحوا عشان يصوروهم. فحطوا عسكري عليهم وقالوا ايه ممنوع صرف الاكل عشان بقى لما يموتوا من الجوع يفتحوا بقى يقولوا خلاص هنموت من الجوع صورون. طبعا هم ما فتحوش ابدا ومصرين كتله بشريه ورا الباب. شفتها في واحد بقى لما يكون واحد يحط عافيته ورا الباب اعملوا ايه فيه. المهم هم مثلا كانوا في الزنزانه دي، والزنزانه اللي فوقهم على طول كان بعض اخواننا قالوا طيب احنا هنسيبهم يموتوا، احنا عارفين انه مبتدع صحيح لكن ما نسيبهمش يموت، طب نعمل ايه ندخلهم اكل؟ قال لك بقى ايه ان من ورا انه من الشباك من ورا انه منزلهم يعيش وحلاوه من ورا كده. وطبعا عيش وحلاوه ده كان اكل الملوك، ده هو يعني كما يقول بعض الدعاء هو العسل الاسود اللي من سنه 48 ها اللي هو ما يؤكل. على رأي الشيخ ناصر الدين الألباني كان يقول يعني أكل السجن قوت حتى لا يموت، مجرد أن يحتفظ بحياة فقط، أما الالتزاز بأكل وشرب هذه مسألة تعتبر ترف يعني في ذلك الوقت. مهم الرجل يقول لهم إيه، لا تخافوا إن الله سيطعمنا ستنزل علينا مائدة كمائدة عيسى. يوم يقول لهم كده هم طبعا يعتقدوا فيه جدا، الرجل عندهم معصوم والرجل يعني يكاد يكون نبيا عندهم. المهم إخواننا قاعد يفكروا بتاعه وخلاص انتهى أمرهم، إلا أنهم ينزلوا إيه الأكل زي ما قلت بحبل كده من بتاعه. هو الحبل نزل كده عيسى مائدة عيسى نزلت، واخذ بالك الله أكبر، سمعنا بقى تهليل وتكبير رهيب. إيه اللي حصل بتاعه؟ قلنا كرامة ظهرت بتاع الرجل، قال لهم كلمة ما تكفوش الله يطعمنا ويسقينا، وكان بالقدر نزلت الرغيف بقى مع الحلاوة بتاعه، فظنوا إن الرجل خلاص استجيبت دعوته وإن ربنا سبحانه وتعالى يمكن يضيع هؤلاء ونحن أولياء الله في الأرض، إن تلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض إلى آخر هذا الكلام. فيوم هؤلاء الناس يزدادوا في الرجل اعتقادا، تحدث أشياء سبحان الله كنوع من البلاء والفتنة التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها العباد. كان يكون في رجل صالح في بلدة ما والشياطين تحمل النعش بتاعه ويقول لك طار، كما يعتقد الناس في بعض أهل السنة والجماعة. يعني الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله هذا من أكابر علماء الحنابلة المتبعين لكتاب السنة، الآن يعبد ضريح عبد القادر الجيلاني. فشوف بقى لما يكون رجل بتاع توحيد طول عمره بتاع توحيد وبعدين قبره يعبد، يعني طول عمره بيحارب الحتة دي. فيوم الشياطين كما يقول شيخ الإسلام وغيره يوم تحمل أحيانا نعش بعض الناس نوع من الإيه؟ نوع من الفتنة لبعض الناس، يقول لك هذه كرامة وهذه كذا فهم يعطف عليه فيضل. أهل السنة والجماعة ليس عندهم مثل هذا، أهل السنة والجماعة ليس من منهجهم أن يكون الرجل بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل، إنما هو يعارض ويعترض لكن بأدب. ليس معنى أنه مطروف الحبل على الغارب أنه يسيء الأدب ويتجاوز حدوده، لا، يعترض لكن يتأدب. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم نصروا كما قال ابن مسعود: كنا نرى الآيات بركات، لأنهم يستحقون هذا. نصروا لأنهم كانوا عبادا لله حقا. فإحنا لما نرجع نعبد أنفسنا لله تبارك وتعالى يوم ينصرنا بجنود لا نراها. هو سلاح الرعب ده أين راح؟ إن عدوك يبقى شايفك جبل وأنت بطبيعتك، أين راح هذا السلاح؟ كل المسألة عبارة عن 200 طيارة وبل 200 طيارة، 200 دبابة ومن 200 دبابة. هذا شأن الذين لا يؤمنون بالغيب. فحذيفة لما يقول إن رأيت الرياح شديدة لا تتجاوز المعسكر، حتى قيل يا آل فلان، كان قبيلة من القبائل أظن العامر أو بني عامر، لا مقام لكم فارجعوا. وبدأ كل واحد يقول للقبيلة بتاعته لا مقام لكم فارجعوا، حتى رجع حذيفة رضي الله عنه بمثل هذه البشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله كفى المؤمنين القتال في هذه الغزوة. فهو حذيفة ينكر عليه أن يقول لا رفعناه من على الأرض أو لا تمنينا أن نراه، ليه؟ لأنه ما كان يضمن أنه إذا كان موجودا أن يكون من المكذبين بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيكبه الله تبارك وتعالى على منخره في النار. قال المقداد رضي الله عنه: ما بعث نبي قط في شدة مثلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. بعث في جاهلية، في فترة وجاهلية. في فترة يعني زمان لم يكن فيه رسول، هذه معنى الفترة، زمان لم يكن فيه رسول. وكان العرب قديما على دين إبراهيم، حتى بدله عمرو بن لحي لما راح الشام وجد الأصنام عجبته، فجاب الأصنام بقى نقلها لأول مرة إلى الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. فهو أول من بدل دين إبراهيم وأول من سير الثوائب. قصبه يعني يجر أمعاءه في النار يدور حولها كما يدور الحمار في الرحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث والناس لا يرون عبادة أفضل من عبادة الأوثان. فلما يأتي يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وكل واحد ينفض إلهه، هذه كانت عند العرب صعبة جدا، لأنهم كانوا يفتخرون بآلهتهم على بعض. يعني من يعبدون هبل يفتخرون على من يعبدون اللات، من يعبدون مناه يفتخرون على من يعبدون العزة، وهكذا. فالعصبية كانت وصلت إلى تفضيل صنم كل واحد على الآخر. فلما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وكانوا أهل لغة وفقه، فكانوا لما سمعوا قال أدعوكم إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أبوا ذلك، لأنهم يعلمون أن سيادتهم وأن جاههم كله سيذوب في هذه الكلمة. لا إله إلا الله يعني تخلع الأنداد كلها، لا رئيس ولا مرؤوس. فاستنكفوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. كانوا يرون أفضل عباده عبادة الأوثان. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال، فكانت من أشر الأوقات أو الحالات التي يبعث فيها نبي. لذلك ما عاين نبي من الأنبياء من البلاء مثلما عاين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ملازم لأنه هو أفضلهم. يعني كثرة البلاء عليه لأنه أفضلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء. فإذا كان هو أفضلهم فلا شك أنه أعظمهم بلاء. ولا يعارض هذا الحديث الآخر أن رجلا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وشده من حاشية برده، فقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. لم يؤذ موسى عليه السلام أكثر مما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في الجملة، إنما قد يؤذى موسى عليه السلام في بعض المواقف أكثر من إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف، ومنه هذا الموقف قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا، أي هذا الموقف، مجرد أن واحد يشده من حاشية برده صحيح هو أذى، لكن هل يساوي هذا فراره وخوفه لما قتل الإسرائيلي؟ لا. هل يساوي هذا خوفه عليه السلام موسى عليه السلام وهو ذاهب إلى فرعون بعدما الله تبارك وتعالى امتن عليه بالرسالة؟ لا، لا يساوي. لكن في الجملة النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد الأنبياء جميعا بلاء، وهذا ملازم لأنه أفضلهم. قال فأنزل الله تبارك وتعالى القرآن أو الفرقان ففرق به بين الحق والباطل وبين الوالد وولده حتى كان الواحد منا يرى والده أو ولده أو أخاه بعدما فتح الله قفل قلبه بالإيمان. قفل قلب من؟ الذي هدي، ولنفترض أنه هو المقداد. بعدما فتح الله قلب المقداد مثلا للإيمان، هو أبوه مثلا مازال كافر، أخوه مازال كافر، ولده مازال كافر، فبعدما فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أن والده أو ولده أو أخاه لو مات على كفره لكان من أهل النار، لا يهون عليه أن يترك حبيبه يدخل النار، فهي التي قال الله تبارك وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. شبه شفقة الصحابة، إن هذا دليل على تمام الحب، إن هو لا يطيب له عيش ولا يهنى إذا رأى أخاه ما زال ضالا، لو مات على ذلك يدخل النار. هل نحن تأسينا بالصحابة في هذه الجزئية؟ هنا تأسينا بهم بكل أثر. هل الواحد منا كان سفيرا جيدا لدينه في بيته أو في أسرته أو في الحارة التي يعيش فيها أو البلد الذي يسكن فيها؟ الجواب لا. هل الواحد منا نذر من نفسه أن يكون داعية ولو بفعله فقط حتى يتأسى الناس ينظروا من فعله ويتعلموا؟ الجواب لا. نحن في محافظتنا أكثر من الصحابة الذين كانوا في المدينة والذين كانوا في مكة، ولكن نحن جميعا لا نساوي واحدا منهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام، قالوا فأحصينا ما بين 600 إلى 700. قال العلماء هذا كان في المدينة، هذا كان في المدينة. حقيقة احنا ما تبنينا الإسلام في حياتنا، احنا أخذنا من الإسلام قشور، أخذنا منه قميص قصير، أخذنا منه لحية، يعني أخذنا الهدي الظاهر. قليل جدا هو الذي عبد نفسه حقا. قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، وهذا الطراز موجود. مما يميز أهل السنة والجماعة عن أهل الأهواء أنهم لا يدارون عيوبهم. عيوبنا من صالحنا أن تكون مكشوفة. في بعض الناس ينفر، في بعض البلاد دخلتها بعض الناس يقول نحن سلفيون. قلت في نفسي والله لو كان السلفيون هكذا فأنا أول واحد يتبرأ منهم، أنا ما أجرؤ على أن أقولها بلساني علنا، وإلا نالني من الأذى أضعاف أضعاف ما نالني وأنا ساكت، فكيف إذا تكلمت؟ لكن رجل يزعم أنه كذلك، وفي اعتقادي في رأيي على الأقل أن هذا الرجل لا يمكن يكون فاهم لحقيقة الدعوة السلفية، ولكنه هو داعية للدعوة السلفية. فنحن نبتلى بأمثال هذه الأنماط. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانت تقر عين واحد من هؤلاء وهو يعلم أن حبيبه في النار. بعض الإخوان قد يشرده نسيبه نغسل يدينا منه ولا كأنه كان معانا في يوم من الأيام. ليه يا جماعة؟ لماذا تعاملونه هكذا؟ لماذا تعرضون عنه؟ يعني هو ظل معك ارتاد المسجد الواحد 5 سنين 10 سنين ثم شرد، خف الإيمان عنده، زل أو اتبع هواه، افتتن، أي صفة من هذه الصفات اللي ممكن أي إنسان يبتلى بها، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. فهل نحن إذا رأيناه شرد ذهبنا جميعا إليه وتحنناه وتقربنا إليه وذكرناه بسابق عهده معنا؟ لا، بتجد الغالب ان احنا بنغسل ايدينا منه وننفض فلان زل ولا قوة الا بالله. طب زل ما تقوم معه بجهد الاخ، ما عندنا طول نفس. ليه؟ لان ما في حسبة، ليس هناك احتساب. وهذا هو الفرق بيننا وبين الجيل الاول الذي هو قدوتنا. دايما ندندن على الصحابة لانهم قدوتنا. الإعلام الآن عمال يحطم في الصحابة لأنه يعلم إن بقاء هذا الجيل شامخا في نظر المسلمين هيخلي المسلمين يرجعوا سريعا إلى دينهم. فمن مصلحته يظهر هؤلاء الصحابة بمظهر المنحلين، أي تمثيلية يبين لك إن الصحابة ده يعني عادي خالص، كان ماله أي ميزة، كان ممكن يكون حليق، كان ممكن يكون عامل له سكسوكة هنا، كان ممكن يكون عامل له شريط هنا، مراته تبقى لابسه اي شرب، لابزال حزام، قاعده مع فلان الفلاني وهو اللي هو الصحابي بزعمهم. نفس الولد الداعر الفاجر اللي احنا شايفينه مثلا اول امبارح في فيلم جنسي هو اللي بيمثل مثلا ابو ذر. اليس هذا من القذف؟ ان واحد داعر فاجر ماجن زي ده هو يمثل واحد من خيار الناس الذين مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا أن الأزهر دخل في الموضوع كان حيمثله الأنبياء، وطلعت فاته وقال لك لا الأنبياء لا، حرمتهم بقى كبيرة ولا تجوز وبتاع، وبعدين بلاش برضو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر هؤلاء مثلوه. كان هؤلاء يعني ليس لهم سابقة وليس لهم فضل. فهم الحرص الشديد على تدمير جيل الصحابة وتقليل حجمه في نظر المسلمين لأنه الجيل الذي يتأسى به. احنا دائما ندندن على هذا الجيل الكبير لأن الأسوة لا تتم إلا به. فلذلك المقداد رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول ما كان الواحد، وهو يعلم أن هذا الرجل لو مات على هذا الضلال يكون من أهل النار، ما تقر عين الواحد إلا إذا دعاه وهداه إلى الإسلام، وإنها للتي قال الله تبارك وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وبهذا القدر الكفاية، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.